ምግብ ይበላሉ ሁለቱም ወዳቸው በቃ ይጠግባሉ በሆዳቸው የተሸከሙት እንደኛ ሰገራ አላቸው ይኮኑ ሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያኩሉን الطعام طيب طعام يبلأ سو من هنا البهودو بدم هنا ወደ ሰውነት የሚሄድ ይሄዳል የተቀረውስ ሽንትና ሰገራ ሆኖ ይወጣል طيب عيسى እንደዚህ ነበረው ለምን አልነበረው مريمስ እንደዚህ ነበራት አው هون ያቆሻሽነት ነው لا ሁነት የተናገር ነው እንጂ مل مسيح ابن مريم ምንድነው عيسى ደሞ ምንድነው ክርስቶስ الا رسول رسول لو كذي بلات اتسطتكو اله نو منا من اتبلوت ملائكه نو اتبلوت ما هو الا رسول قد خلت من قبله الرسل ندسيو مساسلو بزو رسولو شالفوال وامه ان انت امو دمو ين يمتلو مريم سطين مريم ردين مريم بقى ادين يمتلو مدنيتش سوا وامه صديقه الله مقسات صديقه نتش قدست نتش يعني وشتات تناغرم زنا درغالچ يالو الا درغچ نصه تنچاله كانا لسوانا لجوا ياكلان الطعام ولتم مغبي بالو نبر يتاممو نبر انداوم متالچ سوا سو اندمي مت متالچ انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكون تملكت يا محمد يهن اينت مغلچا يسطناچو እነሱ ግን ይከራከራሉ እንብላሉ ይህ ንግግር ለሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው አው ለኛ ነው እንዴው አሁን አንተ ገብረ ማርያም ትለዋለህ ለምን እንደው ኢሳ አላህ የምትለው ለምን እንደው ሶስ ስላሴ የምትለው አረባካ አንድ ጌታ ነው ብንለው ይሰድብሃል ላ ኢላሃ ያው ለነቢያችን የተባለ እኛም ይባል ያ اخዋ الان يفكرون النصارى اننا نشتمهم አሁን ይህን ሙሐደራ የኔ ሙሐደራ የሚሰሙ ክርስቲያኖች የምንሰድባቸው ይመስላቸዋል ላኪን والله የምንሰድባቸው አይደለም ያለ ነው ولكن لو كان لهم ادنى عقل تنش امروا انكم بينوراچو نورو لفكروا ونتي ياسبوا نبر وقالوا ماذا يقول الشيخ شيخ ابراهيم من ياله نو استي الناس تولوا مندنو ميلو الله عليه اكونو ميلو راي راسو كوكا كيسو اوتتو دالمي قران يقر يترجمه نو بلو እነዛ ብልጥ ብልጥ ብልጥ የሆኑ ጭንቅላት ያላቸው ያኔ አሞራቸው የሚጠቀሙ طيب ለምን ፐርሰናል እንትኑ የምናደርገው ለምን እየሰደበ ነው እንለው እሱ አልተሳደበም ቁርአን ያለው በአማርኛ የተረጎመ ነው የሚሉ በጣም ብልህ የሆኑ አሉ يعني نحن يعني ከሱ ጋር መቆጣት የለብንም ምን الله ያለው ነው የሚተረጉመው ነው የሚሉ ወሰ يعني السوء ميلو قرآن دم ميلو جهنب استقبتنكو أنوات أم يه يم ميلو شيخ إبراهيم ميلو قرآن يالو نقر أنتكو هوني ويلاتشن ويلن ويلن مالت اللبات شونجي زنبلو قتر بلو لا وشتنو كمالت تنش ما سبع اللبات من كريسيان هونو من نيوم نقر سيسما تولو اي قطع تولو انتنا يوسن ارمجا يوسن لن يكون اومي بالو هي نقر የተሳሳትከ ነው ይሉኛል እስክስተቴን ለማየት እስቲ ዘወር ልበል ብሎ ማሰብ የለበትም እንደዚህ ማለት አለበት እንዴ طيب لكن ايلواتم كبرياء ስላለ እንዲያውም እኔ በግልጽ ልናገር ወንድሞች አቅሉ አእምሮ الله يفطروا አእምሮ ሲፈጥረው እንደሱ ካለ አእምሮ እንደዚህ ኃይሉ ምንድነው የሚሉት አረ ይሄኮ عيسى ابن مريم محمد يمطال بلو تناغروال موسى محمد يمطال بلو تناغروال انيا لمندنو اندزي بقى انتن يمنلو بلو ما سبالباچو چنقلاطو تككل كونه معناتنو طيب چنقلاطاچو تككل ادلم لمالتنو يفلكو بلني نعم اندزي معناتينو اني ادلهم قران نو ميلو طيب قران اندزي هاله اني اونتينو اني قران ድብቅ ድብቅ የደበክ መናገር ምንም እንትን አያስፈልግም ቁርአን እነዚህ በአላህና በነቢያችን የማያምኑ ሰዎች አሙራቸው ትክክል አይደለም አሙራቸው አልተጠቀሙበትም ጭንቅላታቸው አልተጠቀሙበትም ስለዚህ ጀሃነም ገብተው አይወጡም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይም በሌላ ነገር يعني እብድናቸው እንበል እሺ እብድ ባንልም عند سو بچن كلا طيب ما يسرى سو من تلو الله وندموش عقلية للو سو أمورية للو سو من دنو متلو النزي أمورات شو يتنسى سوش ناتشو الشي دقمي للهو ينين قرد اللم تملكتو سمو كنيقا من قرآن دمك أرى يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير نذا كفروا كريستيان هون ليلا بتام تلك جهنم بلاتشو بلو سيابقا من عليه اذا القوا فيها جهنم وسط سياسكبواچو نذا ملائكه سمعوا لها شهيقا وهي تفور جهنم يعني ستتنفس يسمواتال شهيق ماتنو او بلا ستتنفس بقى شنق سيله ستل ينو شهيق يميبالو فيها سمعوا لها شهيقا ندزي تلال جهنم تنفس ود لا تنفس ود وسط تنفس ود لا تنفس ود وسط يا درجج لك بقى روحو لموطات يفلق سو ندزي تلالج كقطه يتنسى قران نو ملو اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تفور مالت يتقطعطلج يزللج بقطان تن ينددج نج تكادو تميزو لما قرارتنا بتنتنتن بلا بقى رغفغفغف لما مالت تنشو يقرات عليه تكادو تميزو ليش من الغيظ كافروچو ستاي እንደዚህ ወደ ሷ ቀረብ ሲሉ እነዚህ አሁን የሚከፍሩ ሰዎች ወደ ዘጀሃነብ ቀረብ ሲያደርጓቸው ምን ትላል ዛር እንዳለው ሰው ትተኮሳለች ውብላ ድምጽ ታወጣለች ቁርአን እኮ ነው ቃል በቃል ምን ተርጉመው እንደሞች ተካዱ ተመየዝ ተመየዝ ማለት ቁርጥርጥርና በትንትንትን ብላ ረፍትትት ማለት ነው እንደዚህ ለማለት ትፈልጋለች ለምን እንደው ምን አልገይዝ ገይዝ ማለት ቁጣ ማለት ነው كلما القي فيها فوج انجد جهنم يميقوم سوتش بودن بودن بودن بودن بودن يادرغو نو بيو بودناچو نو مياسغبواچو اهون عند بودن يمطانا اذا جهنم كمغباتاچو بفيت ملائكه قالو يطيقواچوال انانته مندنو حيماتاچو ينبرو كريستيان يهود يهوفا هندوس يلالو ادلم طيب سالهم خزنتها اذا جهنم يالو ملائكه يطيقواچوال قل يا ربي اللهم لا تجعلنا منهم امين بلو امين امين اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم كنسوا يا درغن الله سبحانه وتعالى ان سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير انت نبي يمبال المطا من دي محمد يمبال المطا لاچو من انت انت كتاب يزو المطا من دي تبلو يتيقالو قالوا بلا ايش معنى بلا مطا انجي አጭር ቃል ነው قالوا بلا مت انج محمد بلا مت منكاچو لمن التكتلاچو قالوا بلا قد جاءنا نذير طيب مندنو فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال مبين اون كريستيان دميلونو وشتاچو ناچو محمد يميبال نجر نبي ادلم قران يا الله ادلم ان النبر الى الله سبحان الله العظيم اي والله ذا كريستيان مسلم يميلورون بتجبو بزو يميسافر قالات نو متسمو والله العظيم يا اخي الا ادلم افرت يميبال عليه تنش يعني حتى اسلام طلاتوش بيهونوا اند طلات بيوسدواچوم لذا اسلام اند طلاتوش بتوسدو الا ادلم رجولا يميبال عليه تقالاتش رجولا وندم هونكن يمياساوق له مسادب زب له نغرو ماقواشش يسنفنا ملكت نو وندموچ انا اذا غزي مناغروت نغر اهون نغرن الله سبحانه وتعالى وقالوا بلا قد جاءنا نذير مت انجي رسول فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال مبين طفاتنيوش ناتشو نانته يمنغدو يطفاتشو نو يلون نبر عليه وقالوا زي لاين انقدي وانا وملؤكتو يهيشن ايانج عقل بينورن نرو مجانين ابدوش نبرن انجي چنقلاطاتشن يمناسرا سوش بنور يلالو وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إنيا سمتن بالنهون يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملئكت سمتن بالنهون إزا وندمو تشاكين إسلاموش أنت كيروس أنت قبر مريم أنت عند مريم ناستي قرآن أنت ملكت سيلون أرباك أنت دو زور بل أنت سلام دمو إرقم إن لو نبر يهبال النورو. وقالوا لو كنا نسمع الشبل سمتن بالنهون أو نعقلوا شنكلات أشن بنتكم باتشو بنبر ما كنا في أصحاب السعير الزه جهنب أنمت أم نبر إلى اللو. الله سبحانه وتعالى كومنت ستك الزاك أطلو من عليه فاعترفوا بذنبهم من يدرق به بزا بذنبهنا بونجله ونجله المكابل تقبعين نتيل اللو بوتا نازمن هوني فاعترفوا بذنبهم ملسوا فسحقا لأصحاب السعير أرى بعدا قد تجهن بس قبوات شو إلى الله سبحانه وتعالى. نحن مسلمين يهن أهون يتبالو قال قلبك قال في دل في دل ومن نامنو أهون امتبال الشالبل أهون الزهرم هون يميسمو يميسمو كريستيانوش بتقام يسازون النار والله يا أخي مور مور يهون وسو من جنو ميلو باند نقر درك بلو بك لا لا لا لا أيلم تنش زواري لنا شيخو من جنو ميلو قرآنو من جنو ميلو استلا نبو بنقر هاتشن قرآن من جنو استي كما جمع راس كما جرشا ترقو ملوك أوستي بلو يا نبو استي كنبو بوها لا من جنو الله سبحانه وتعالى يالو من تقرب إليه شبرا عند كند عند انتن كند ساهوني بأجه من جنو ملو كند بأجهم تقمتوا إجه بتأته من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا يعني عند كندن ومكأربوا عليه ومن جاءني يمشي بأقرية متأنسو أتيته مهرولا أو هرولة. الله سبحانه وتعالى عند متر ودى السوق كرب كالك متو متر نو ودى أنتمي كربو استي أونتينو وقنا شاشون كريستيان يسماتشونو أني هون قرآن يلون يتناقر كثير لنا تنش لا لا لا رجوا الكلم كأن للبدم الكلم يلو قلبك ألترقم كنت استيل عندك أنستي تملكته وغناتشين كريستيان يهون كو عصب استي هيدنا ينجلزنيا تفسير قرآن متعنا أنببو من دنهم ملو إني سيت الله بله تنش ونفس انت ملسنا بالتامنم بالتامنم إيه الله قدينه الله نسيتنا وتصفى من نارجو جن بيانس بيانس أم بوستي زنبلا بوش بوش بوش نزي سلاموش منام كمالت تنشن تنبل نوملو إشي أوكي. أجمع أهل السنة والجماعة تقلل علماء وشو بمولو إسلام علماء وشو باند حق أنا قرتنا قرو منالو من عصى الله معاصي كثيرة دون الكفر والشرك والنفاق هو تحت المشيئة. عند سو يفلقون ونجل بيادرق يفلقون ونجل بيادرق شركنا كفر كلا درقه الله كفلق يغفر اللتال كفلق دمو يعذبه حسب إيش اسمه بونجلو لك الله يكتوال هو تحت المشيئة. إيش معنى تحت المشيئة وندموش تحت المشيئة مالت الله يفلق نقر يادرقوال قن جهنم أسقبته لزل ألم أي قطعوا مكناتهم بإيمان سلموته. طيب إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لذلك يا أخوة لا ينبغي التطاول والتألي على الله وتقول أنت لاندو سو بزو معسيان ميادرقو ويمدمو بكفر يالو سو بشرك يالو سو والله الله يغفر اللتم مالت تلك ونجلو من تاك الله أنت والله سو يو عنيد نو عنيد أي سمامكو الله والله أغفر لتم مالت تلك وانجلنا ونلال. ورد في الحديث بنبياتشن حديث يمتانا قرلن قراتشو قال واحد أندو علي قالوا نبياتشن أندو كونو والله لن يغفر الله لك لولا أندو دعوة درقلتنا أنبيالي أنبيالي أنبيالي مش الرشا تقوتنا والله الله أغفر لها مالو نبياتشن منالو بزاق زينا برو نبي جبريل متانا وحي أوردو منالو الله سبحانه وتعالى من عليه لقد غفرت له وأحبطت عملك. أنت يا الله انسرى له بله الله يغفر لهم يمتلو سو يان يسو ذنبه اللي غفره لان تجهنب التقبى بي فرجال له على الله سبحانه وتعالى أسبل لقب اسكم يموت درس أنت مبتي لهم كافر نو مشرك نو لجهنب نو مالت مبتي لهم قن بشرك النتنا بكفر كموتي يه كذبها لقن بلو نفل لك بل. ورد في الحديث لما قال واحد دمو لنقراتشو أضرب لكم مثل عند مثال لستاتشو واندموش بدن بني قباتشو هلت سوست النامتا هلت عند مسلم نو ليلا وكريستيان نو اشي طيب يا اسلامو زنا درقال ليبانو كتعافينو يسرقال قبو يبلال عرطاء الربا يبلال سوي ذا المال متت يتطال يسكرال چمر بتنا انت بعلم يالون جوش بمول چمر بتنا يسلامي هونو سو اندزي يادرقال هذا الرجل من الهلن تحت المشيئة يفلقو لناتو استي بتلك وانجر لمتاتشو لناتو سقاق نيث بيادر كناتو كزيب اللتال لون نموش كزيبا سو انجر اي سمتاتشو تاقال لاتشو كناتو كأهتو كليجو كسوستم سيتوش يسقاق نيث بيادر بدن بنو قلتس ارقنو من ناقرو ونتيرو انتنو حق سلوهاني قن لا يشرك بالله هذا الرجل تحت المشيئة من معنى تحت المشيئة الله بشرنته هل يفلكه يدركه وانجل عفو بيال له لمات يتشلال الله يتشلال انجي إن شاء غفر له طيب عفو آل لهم كالس من يدر قوال جهنم استاس قبته عند 1,000,000 أمات 2,000,000 أمات يعني عند وانجلو بوانجلو متأن يكت أونا مجرشاقن أوتته جهنم يحس قبه يهن سويو او كانال وندموش يهن سويو اهن دالكواتشنو وده هلتنياو النهيد هلتنياو كريستيانو ومات على ذلك في كفره على سلمن بلو بكفره بالزهيمانت متوال لكن كان طيبا بتام ترسو ندر امينا 1,000,000 دولار اسكمت اللينج كالكو كاسر عمت بوهلا متسطعين بتلو قطانو ميسطا امين نو طيب عندك ان زينا درو اياكم اراتنياو سرقو اياكم خمسنياو غبو بلتو اياكم مكنياتوم حقو لسو لهول سو حقو نو ميسطو طيب ربا حرطا بلتو اياكم عند سو ظلمو اياكم اجو بتام رجيم نو من معنات نو شر نو لمسكين بزو يسطال يتغدى سو بزو يردال تمام طيب لكن بزيه عينت هيمانه كفر متوال هذا الرجل بدون نقاش وبدون شك بما طراطر نجر قطا كموته بحالا اذا جهنم وسط جبته لزل الم ايوطا طيب يا شيخ ابراهيم يا سويو زنا يا درغي سويو بدله سرقوت يا درغي انديت يا سويو بتام قنجونا طرو سرا طرو سو نو بله يمسكر كلت يهكو يني دمبنا حق ادلم هذا يخلد في النار ولا يدخل الجنه وليس له رحمه من الله مثقال ذره يا تشنت افي طيفه متهل يا الله الاذنت اي ست غريب والله نعم وعن طريقه نعم نبين ان زي يهن نجر كان بهالا اهون كزي هي وطا فريلن غراچو عن طريقنا اقرا من قداچن نبين عندند وندموچاچن قالو اسلاموچ يقفاچوال كريستيان ماغبات يكفاتشوال يا كريستيان سغا مبلات بل عنداندو ملاسو بتام يا رزمنا لا كريستيان ماغبات مهون يلبت ميلال لا يا كريستيان سقا مبلات مهون اللبتي ميلال جهلنت نوكو هنا كان دين بقطع هونم دين بمزاجنا بسميت اي متعب دين بسميت بهون نورو الدنيا بتعم تفسد نبر اذا نقول اقرا من قداتشن لمن دنو كريستياني منا قباو ما قبات يلبنم ويقولون كيف نتزوجها وهي تقول ثالث ثلاثة سوس السلاسين أو إلهاتشن يمتلو اندي تاقبات الله دمو يقولنا ثنش اندي شيخ إبراهيم من دلنا هانتا شنكلات إلا هم دي من نوصلو عيسى يعني ربنا نو إيالي ناقبات الله من نو اندي دينو انديت نو يتبالات شو إلال ردينو يتبالات شو أنت نو يتبالات شو انديت عيسى الله نو يمتلو كافرة سوس السلاسي إيالك كافرة انديت ناقبات الله إلال ينو تياك وارلا ين قدي أهم بتمرنو لملس الله طيب الله سبحانه وتعالى بزي سوس آياتوش تملكتو أهوني أنا ببقواتشو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم النزاء عيسى الله يالو سوش كافروش ناتشو بلوال يه عندن يو تنو عندن يو آيات طيب هل التنو آيات لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم سوس السلاسي ملو أرند سوس السلاسي مبالي لم أندنوا إله ينقر كالتوت جهنم للصفرة شو على الله سبحانه وتعالى قولة تنيو آيانه نو كفر كفر يعني هلهم كفارنا شو سوس تنيو آيان لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم الله مريم الناتو لما طفات كفلقي كطفاتشو ما انهم يرداتشو استيق للنزي عيسى انا مريم ناتشو اله ميلو طيقاتشو استي الله سبحانه وتعالى عيسى لما طفات الناتو لما طفات بيفلق الله انه ميكلكل سوالي فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه وام نعم ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء شهيد على كل شيء قدير يسوسنيو انو بسوستم امنا لله سبحانه وتعالى ان ذا سوس سلاسه يملوا كافروش ناتشو ان ذا عيسى الله نو يالو كافروش ناتشو تقلالا كافروش ناتشو او اهون ان لطيقاتشو اخوتي وندموش ان نقل لطيقاتشو ان ذا كريستيان ماغبات يلبنم يميلو يا كريستيان سغا ان بلام يميلو عند نقل لطيقاتشو نا باولت ملسولين اهون ينبهكواچو ثلاث اياتوچ متشه نو يوردوت تنانتنا سنيو نو زاري سنيو نو كاندا مت بفيت نو متشه نو يوردوت وندموش سنغروني እነዚህ ሶስት አያ ወረዶች መቼ ነው በነቢያችን ጊዜ አይደለም የወረዱት ለነቢያችን ሰለላም አይደለም ነው አይደለም እንዴ يعني እንደዚህ ከዋሏችሁ እንግዲህ እንደዚህ ነው አይደለም መልሱ اذا በነቢያችን ጊዜ ክርስቲያን ነበሩ ማለት ነው አጂቡ አጂቡ አው በነቢያችን ጊዜ ክርስቲያን ባይኖሩ ኖሮ እናንተ ክርስቲያን عيسى الله ነው አትበሉ አይልም ነበር الله كريستيان نبروا مالتنا طيب ما الفرق بين عقيدتهم وعقيدة النصارى في زماننا نقدي أهوني قال له كريستيانو شنا بنبيات صلى الله عليه وسلم كشي أردت متأمت بفيتي نبروا كريستيانو امنتات شولينو ثمن دنو منم مرسو منم نزام سوس السلاسي لالو أهوني قال لهم سوس السلاسي لالو نزام عيسى ربني لالو أهوني عيسى ربنو ميلوت ሊዩነት አላቸው እንደወንድሞች የለም እሱ ነው እስልምና ከተጀመረ እስካሁን ድረስ እሱ ነው ክርስትና ከተጀመረ እስካሁን ድረስ እሱ ነው ስለዚህ ሶስ ስላሴ ኢሳ አላህ ሚሉት ነበሩ በነቢያችን ፊት ለፊት እንዚህ ነበሩ አሁንም እነሱ ነው ያለው خلاص አሁን እንግዲህ ፍሬው ነገር اذا النتيجه ፍሬው ውጤቱ اجاز الله ان نتزوج منهم وناكل ذبائحهم فماذا أشكل عليك أنت يا كريستيان سقا أن بلام سوس السلاسي إيالو يمتلو سو አሁን ችግሩ ምንድነው ያንተ ችግር ምንድነው ይሄን እንደ ጥያቄ ያዙትና እስቲ سنጨርስ ችግራችሁን ንገሩኝ እነዛ የነበሩ ክርስቲያን እነሱ ናቸው አሁን ያሉ ስጋቸው ብሉ አሉ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ደሞ ልጃቸው ደሞ አግቦ አለ ችግሩ ምንድነው እንደዚህ ብላችሁ በቁጣ የምትመልሱት ለምንድነው አረባካችሁ ተውት አላህ ሱብሃነ ተዓላ በኩፍር እንዳያስገባችሁ والله ما تتحد الله الله يفلقون نغري فردال الله يفلقون حقنا ومياوطاونا تكتلوا إذن نقول واندموشنا أهوتوش يا كريستيان سقا انبالا لن دمو عندنا قال لي يا كريستيان سقا بلو بلو ألا ززم الله سبحانه وتعالى لما بلاتي تشالا لالي كريستيان ورشو سيت أقبو بلو تزاز على وردم ልታገቡ ትችላላችሁ ነው ያለው አላህ ሱብሃነ ተዓላ እና ችግሩ የት ነው ያለው ስለዚህ እኔ አሁን በትንተና ብሬክዳውን አርገን ያመጣሁላችሁ ከዛሬ ጀምሮ ይሄን ጥያቄ የሚጠይቀው አሁን እየሰሙ ያሉ ይሄን ጥያቄ የሚጠይቀው የሞኞች ሞኝ ነው ወይም ጭንቅላቱ አላህ የፈጠረለት ጭንቅላት ተገልብጧል ካሴቱ ተበላሽቷል እና የጭንቅላቱ ካሴቱ የተበላሸ ብቻ ነው ከዚህ ትንተና ከዚህ መግለጫ በኋላ እንዴት እናገባለን እንዴት ስጋቸው እንበላለን የሚሉት ሰዎች ወነተኛ በጣም ጉድለት ያላቸው ሰዎች ናቸው ተግባባን ወንድሞች እዚህ ያሳርፋለሁ ኢንሻአላህ የዛሬ ትምርታችን እዚህ ያሳርፋለሁ ምክንያቱም የተቀረው ደግሞ በጣም ብዙ ትምርት ያለው ነገር ነው አሁን ያልኩት ነገር እናንተ እስቲ ያኒ እንደተለመደው ኮሜንት ስጡት ያላህን ጉዳይ ነገር አያቶቹ የተተናተኑ ናቸው ከኪሴ ተናገርኩት የለም አላህ ያለው ነው የተረገምኩትና እስቲ ባረከላሁ فيكم وزادكم علما الله سبحانه وتعالى ያግራላችሁና የኔ ትምርት እዚህ አቆማለሁ ወሃው ለጠጣነኝ ትንሽ ጭማቅ ለጠጣነኝ ጎሮሮዬን ትንሽ እኔ ለስለስ ላርግና من الشيطان الرجيم ህግ መጻረር ሳይሆን በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው ያመጣው አንድ መጣዓም እስላም መጣዓም አለ እስላም ሬስቶራንት አለ አንድ የካፍር ሬስቶራንት አለ እና ለምን የኔ ገንዘብ ያ እስላሙ ለምን አይጠቀምበትም እነዛ ከሰጠው በሱ አርጎ እንትን ያርጋሉ ቢያንስ ቢያንስ ያኒ የወንድሜ መጣዓም ከመዘጋ ለምን እኔ ሁላችን እዛ ሄደን እየበላን ስራው ለምን አይሰራም ለማለቱ ነውና እዚህ ላይ ሁለት መልእክት ነው ያለው መጀመሪያ በጣም በጣም ለእስልምና መቆርቆሩና መስቡ በጣም ይደንቃል ምክንያቱም المؤمنون اخوة اخوة انما المؤمنون اخوة على الله سبحانه وتعالى انما ማለት تاكيد ነው عند مؤمن لمؤمن وندمو ነው መጥፎ ነገር ይጣላልታል ጥሩ ነገር ከገኘ ይደሰታል ስለዚህ ራሱ ይሄ ነገር አንድ السوق የከፈተ አንድ እስላም እነቴ ነው ኢንሻአላህ አንድ ኪሎ ሜትር ሄደ ከዛ መግዛቱም የኢማን ምልክት ነው ሐቂቀተን የኢማን ምልክት ነው ምክንያቱም የኔ ገንዘብ ከሙእሚን ወደ ሙእሚን አይገባም ወይ ለምን እንደዚህ አይገባም ብለ ግን አንዳንዶቹ አሉ ግድ የላቸውም ይሄን ሐሳብ አይመጣላቸውም ስለዚህ የክርስቲያን መብላት حرام ዓለም ሆኑን አቃለሁ ግን ገንዘቡ ከሙእሚን ወደ ሙእሚን ለመሄድ ስለፈለኩ ነው ማለቱ ሁለት መልእክት ነው መጀመሪያ الله سبحانه وتعالى يا كريستيان سغا اندفقده ما امنوا نو سويو امنوال ولتنيا دمو يعني غنزبو كمؤمن ومؤمن مهد አለበት ብሎ ደሞ በጣም የፍቅሩ የሚያመለክት ነገር ነው በጣም ደስ አለኝ والله የሰውየው تصرف በጣም ደስ ይላል ሁለተኛ ነገር ابن جمال የጠቀሰው አንድ ነጥብ ትንሽ ስቲል ጨምርለት እኔ እሱ ምንድነው እኔን ልክ እንደሱ እንደ ابن جمال አልደነቅም አሁን የሚከፍሩ ሰዎች የሚከፍር አላህ ሂዳያ ያስጣቸው ዱዓና አርግለታለት ላኪን የከፈሩ አሁን ይሁን ሁሉ እየሰሙ እየከፈሩ ብዙም አልደነቅም ብዙም የሚያስደንቅ ነገር አይደለም የሚያስደንቅ ነገር ቢኖር በነቢያችን ሰለላም ጊዜ የነበሩ ኩፋሮችና ሙሽሪኮች የነሱ ሁኔታ ነው በጣም የሚያስደንቀው ለምን መሰላችሁ ነቢያችን ሰለላም በህይወታቸው 1000 ሙዕጂዛ አሳይተዋል አንድ ሺ ተአምር አንድ ሰው ለማድረግ የማይችለው ዓለም በሙሉ ቢሰበሰብ የነቢያችን ሙዕጂዛዎች ያሳዩት አንድ ከሱ ለማድረግ የማይችለው የሰው ልጅ ነቢያችን እነዛ ኩፋሮችና ሙሽሪኮች በአይናቸው እየሰሙ በጆሮአቸው በአይናቸው እያዩ በጆሮአቸው እየሰሙ በአይናቸው የተከሰቱ ሙዕጂዛ ተአምሮች የነቢያችን ይህን ነገር እያዩ የከፈሩ የሚደነቅ ቢኖር የነሱ ነው የሚደነቀው። ደሞ የነሱ ቢሆንም ብዙ አንደነቅም። ለምን መሰላችሁ? እና ምን አለ ሱብሃንአላህ العظيم አንድ ግጥም ልንገራችሁ። አልቡሰይር የሚባለው አንዱ ድሮ የነበረው አንዱ ከነዛ ዑለማዎቹ ነው እና መንዙማ አውጥተዋል። አልቡርዳ የምትባለው ታቃላችሁ? በአገራችን ቡርዳ ብሎ መንዙማ የሚያርጉበት ነው። ከዛ መንዙማ አንድ ቤት ብቻ ላነብላችሁ። ምን አለ መሰላችሁ ያ ዓለሙ? አሁን ብዙ ጊዜ ነው የነገርኳችሁ ይሄ ነገር ግን ለማስተዋስ ነው። አሁን እኛ እዚህ ያለነው 250 ሰዎች ቀን ኑን ታይም ልክ 12 ክሎክ ኑን ታይም ውጭ ወጥተን ፀሐይዋን እናያለን አይደለም? ሁላችን 250 ፀሐይ እያየን ይህች ፀሐይ ነች እንላለን። አንድ ግን አለ የአይን በሽታ ያለው አይኑ ረመድ የሚባል በሽታ አለ። نعوذ بالله من هذا الرمد ረመድ የሚለው የፈለገውን ነገር ለማየት አትችልም አይን ይሸፈናል። ምን አለ ሰውየው? የት አለች ፀሐይ ደግሞ ፀሐይ የምትሉት ይላል። ረባኪ እነዚህ ሹ 250 ያያነት አይደለም እኔ አላያትም የለችም ውሸታችሁ ነው ፀሐይ የለችም ይላል። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? በጣም ያስደንቃል ነገሩ። አረ ፀሐይ ይህች ነች ላ እኔ ፀሐይ የለችም እናንተ ውሸታን ቢል በጣም ድንቅ የሆነው ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ውሃ ንጹህ ውሃ ታመጣና እኛ 250 ይሄን ከውሃ የቀዳ ተሰጠና ሁላችን እንጠጣለን አልহামዱሊላህ እንዴት ደስ የሚል ውሃ ነው እንላለን። አንዱ አለ ሰቀም የሚለው የመላስ በሽታ አለ። ውሃው ስትሰጠው ይህ ውሃ አይደለም ይለዋል። ረውሃ ነው ረውሃ አይደለም ብሎ ያፈሰዋል። ምን ነካህ አንተ ውሃ አይደለም ይህ ምንድነው ሬት ነው ይህ ምንድነው ጨው ነው ይህ ምንድነው ያን የፈለገውን ነገር ይላል ውሃ አይደለም ይላል። ለምን በመላስ ረመድ እንደ ሰቀም የሚባለው በሽታ አለ። አልহামዱሊላህ እኛ በአገራችን ረመድና ሰቀም አናቀም። ረመድ እንኳን አለ አንዳንድ ሰዎች አይናቸው የሚጨፈን አለ ምላሳቸው የሚሸፈን ግን ብዙ አላየንም። እነዚህ ሁለት በሽታዎች ድሮ አላህ አደምን ከፈጠረ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉ በሽታዎች ናቸው። ምንድናቸው? ረመድ የአይን መሸፈን ነው፣ ሰቀም የምላስ መሸፈን ነው። አሁን ሰውየው ምን ብሎ ምን አለ መሰላችሁ? قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم عليه نا من لما مالته نو نزا مشركوش كنبياتش صلى الله عليه وسلم جاي نبرو مشركوش معجزانا تامر يايو يكفروا بزو ان ندنق مالي لمن رمد يالو بعينو صحاي علايم يلال ሰቀም ያለው በመላሱም ለውሃ ውሃ አይደለም የሚለው ለምንድነው? መላሱ ስለተሸፈነ ያ ደግሞ አይኑ ስለተሸፈነ እነዚህ ደግሞ ልባቸው ዝግት ባለ ቁልፍ ስለዘጋው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ ተአምር ያዩ አናምንም ይላሉ ይላል። قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد አይኑኮ አንዳንድ ጊዜ ፀሐይ አላየም ትላለች ምክንያቱም رمد يمي بالو بشتا سلا شفنات وتنكر وينكر الفم طعم الماء من سقم سلازي تملكتون قدي وندموش رسول صلى الله عليه وسلم نعم اهون يمتايوات شركة والله إنيه النقر علماش بيلو تنورو ربك تنش اقانو نادر قوال علماش ان النبر تمام لكن راسو الله كونو بقرآن يهلو يه በአይናችን የምናየው ኳስ የሚመስለው ብሩህ የሆነው ጨረቃ በሁለት ተከፈለና በሁለት ተራራ በመካ ወረደ። አሁን እነዛ በዚህ የማያምኑ ካካካ ብሎ እየሳቁ ናቸው። እዚህ ላይ እንግዲህ የኒዕማው ልዩነት እዚህ ነው። እኛ ግን ወላሂ ይህን ነገር ስንሰማ ልባችን ፍንክት ይላል በደስታ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ? اقتربت الساعة وانشق القمر. رأي كياما كانكو كاربوانكو لمن دنو ان الزاك ورشوش يا شوفو يا فيزو يماي هون مسلاتشونا استيشارك او اوردالوت لنبياتش صلى الله عليه وسلم عليه. سبحان الله، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر على سبحانه وتعالى. طيب كذاك تلوس، نعم يقول أيوستي أستوسن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. إن أندزي شركاون قدي نبياتشن دعاء درقنا كتا بهولت فلكو بهولت كفلو بمكة بهولت ترارا ورده الله شاينو شركاو بتعام تلكرو كمريت انبلت ليهون شلال، لكن الله شاينا ونا بهولت كفلو أسان نسو كسما أوردو بهولت ترارا أسكمتو هزبو بمولو يايو نا أبو جاهل نا منامن منامن هلو يتملكتنو أرلم، ولكن سحر نوالو سحر نو بتشاد لم يالوت النبي محمد كو سحارنا سحارنا علو أهو النبي أتشم منالو أرى سحر عدل اللم إن أنت تأيكاتشو إن يدومو دعا دركو الله وردو عليه. فقال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية إن دزي مسألة أمر سيايو يعرضوا بقى جربات شو سؤالتو إلى اللو ويقول سحر مستمر ما يتلمدوا سحر عدل اللم محمد هو اللي زي سحر يا درقنا ويتعللن إلى اللو وكذبوا كذا قتلوا من عليه وكذبوا ورب الكعبة كذبوا والله واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. نعم يهنا قر انقري بوتاو يزويك اينا نقا يا يوتال سلزي كذبوا إلى القمر بهولة تكفلو بهولة ترارا ورده اهو النبي عشم منالو انقري هالو استي ان نتأبك النالو كيمن ودمكا ميمتو سوچ هالو سيماتو تأيقواتشو من أياتشو بزيك أنبلاتشو تأيقواتشو تأيقو تالو كسوستك أنبوهالا كاراتك أنبوهالا كيمن يميماتون ينبرو بإقراتشو نبقمال يميماتون ينبر تسافاري وش مكاسي قبو إن أبو جهل بمول تسبسبو النامن علوت إن أنت سووش بزيك أنبزيه ساعت بزيه لليت من أياتشو بلوس تأيقواتشو. سبحان الله تلك مسكركونو هندي إنياكو قرمانوكو بزيه كان بزيه لاليت إياين بلاليتو شاركاو بهولت تكفلو تكفلو سيورد أيينوالو النسو مشركوش ناتشو النسو ناتشو مسكرو ولكن كفاروشو ألمنو مجمراي الله تأمر يشاركاولو هولتنيا تأمر النزا مشركوش تسافاري وشراساتشو شاركا اندوورده انقدي مسكرو انقدي النبي عليه الصلاة والسلام بعالم يالو سوش نو يا سحراتشو انديتي وانا له نقر ورده هزبو بمولو جزيرة العرب بمولو نو يا ايو. طيب النبي عليه الصلاة والسلام من اين السحر سحر سنوراتشو نو جزيرة العرب غلف ستيت بمولو يالو ايناتشو نبي عليه سحرواتشو مالتنو قن اندنكم اندالكواتشو نو ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إيه عندنا سلزي تأمرك إيايو يكفروا سوچانو ينيا سوچاهوني اللو كريستيانو چنا يهودو چنا كهادي وشقن تأمرم على يوم بكفروا ميد بتامي يقرمنال يمي قرمو يبلت يمي قرمو قن كنبيا چنقا ينبرو سوچناشو ليلة قداي عندك النبيا چنسا سلم متو شي أرات متو صحابة يزو إيالو وها تتفى درك ايه منم اينت كنت اتيمتها الوها يلم يا رسول الله وها اتاكو وها ترجع الرسال واتشو اشي تنش تنش انكوان سيني وها يلات نقر يلات شو مالو انا اندو امتانا عندي تنش نبيها شسا سلم ازا اجا شو اسقبونا او توت كزا دعا درقوت بسم الله بلو دعا سيارقوت يدمو شي ارتمتو تدروج كنبيها شسا سلم ينبرو باينا شو يا يوتنو كي جاتشو غرف يمي مسلوها نج وها يتتعرى وها كجاچو فلك انا فسسه شي 400 سوتش سيدنا جابر بن عبد الله سيتيقو كم كنتم مكراتب سيدنا جابر ازا نبر كم كنتم من الجند يعني من الناس فقال كنا 1400 بزا بدرو اقطاطرنا 1400 نبرن من ماتنو 1400 شي 400 سوتش نبرن قالو كلهم تطو غرباچو مولو سيناچو مولو انسسا ينبروا جمالوش نفروشوش اهياش بمولو تطو تقبو قطا منامن دابو منامن غاغرو يهن هلو يادرغو يا نبياتشن ايج اندزي هاسكموت وها يغرفنو نچ وها بقى انديت يمسله وها نو بمچرشا منالواچو يا رسول الله بقى بقى بقى يبقى غرباچن مولان كيساچن انترو سلچاچن مولان በላን ጠጣን እንደገና ደሞ ውዱ አደረገን የሚታጠብ ታጠበ ነቢያችን እንደው አደረጉና ውሃው ቆመ ማለት ነው ይሄን በአይናቸው ያዩ ያኒ እዛ የሰሙ የከፈሩ ሰዎች አሉ የሚገርም ነው طيب ከዚህ የሚገርመው ደሞ ድንገራቸው ነቢያችን ሳይሰለም ወደ ምዕራጅ ሄዱ ታቃላችሁ ይሄ ነገር አይደለም በአንድ ሌሊት ቤተ መቅደስ ደርሶ ወደ ሰባተኛው ሰማይ አልፎ ሲድረቱን ምንታደርሰው የሰላት እዛዝ አምጥተው ባንድ ለሊት ተመለሱ እና አቡ ጀሃል ተሰበሰቡና ምንድነው ስለው والله ባንድ ለሊት እዚ ደርሼ መጣሁ አሉ ነቢያችን ሳቁ ካካካካ ካብሎ ያንጨበጭባሉ እነሱ እንግዲህ መሐመድ እብድ ሆነ ምናምን ይያሉ ከዛ በኋላ የሚገርማቸው ነገር ይሄ ነው ገር ነው ምናሉ አንዱ መጣና እያሸፈከ ነው አረ አንተ መሐመድ ደሞ ውሸታም ኡነተኛ ቤተ መቅደስ ደርሼ ምትልኩ ሆነ እኛ ቤተ መቅደስ ሄደን አይተነዋል እስቲ ንገረን ምን ይመስላል ቤተ መቅደስ ብሎ ጠይቋቸው አላህ ምን አደረገ ጅብሪልን አወረደና የቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ ራስ እኮ ነው ቤተ መቅደስ جبريل وردنا بيت المقدس تشكموا امطاو بيت المقدس تشكموا امطانا وبنبياتين في تاسكمطو منالو نبياتين بلو تملكتو يمتاقوت كون بيت المقدس بزي عرف دنگاي تسرتوال صفاتو اندزي هنو قموتو اندزي هنو طوب ازي لاي طوب الله ازي لاي دمو عند كبر دنگاي الله እዚ ላይ ደሞ አንድ ወለል ወለንት ወለሉ ደሞ በእንትን የተሰራ ነው አሁን እንደዚህ ያያይ ሆነው አሁን እንደዚህ ያያይ ሆነው ቆባው ደሞ በዚህ አይነት የተሰራ ነው ግልጥ አደረኩት በቃ እንዳለ በአይናቸው ያያዩ ቤተ መቅደስን በደንብ ገለጹትና ቡሂቱ በጣም ገረማቸው እነዛ ከዛ በኋላ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሲህር ነው አሉ እንዴት ሲህር ትላላችሁ ቤተ መቅደስ ምን እንደሚመስል ገለጽልን አልኩ አላችሁ ገለጽኩላችሁ እንዳለው ነው ያስቀመጡት ነቢያችን ይያዩ በርዱ ሲህራሉ ኢዘን አሁንም ይሆን ያሉ ኩፋሮችና ተቅላላ የዚህ አይነት ናቸውና አንደነቅም የምንደነቀው ነገር ግን አንድ ነገር አለ ምንድነው አላህ ትልቅ ኢማን ሰጥቶን ጸጥ ብለን በጽናት ይሄን ነገር ንዕማ መስጠቱ ይሄ ነው በጣም ናስደስተኝ والله لكن እኔ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ምለው በዚህ ኢማን እንቀጥላለን ወይ በጣም ያስፈራኝ ነገር ቢኖር لان قلوب بني ادم بين اصبعي الرحمن የኛ ቀልብኮ በሁለት የአላህ ጣት ናቸውና የገለባበጠ መጨረሻ سنሞት በዚህ ኢማን እንሞታለን ወይ ይሄ ነው በጣም ያሳስበኝ እኔ والله والله የሚያስፈራኝ ነገር ቢኖር يعني ይሄ ነው እንትን በዚህ ኢማን ኢንሻአላህ በዚህ ኢማን ሊገድለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምክንያቱም ሰው አይመካም ሰው መመካት የለበትም ሰው እኔ እኮ በኢማኔ ነው ሞተው ብሎ እንትን ማለት የለበትም ነቢያችን በአንድ ሐዲስ ምን ይላሉ ሱብሃንአላህ ይገርማችሁ ان قلب ابن ادم له لا يتقلب كما انا اشد تقلبا من الماء في قدره يالو يلب يسو لبكو وها لمثال باند دست ارغوا ستفلاو በጣም ሲፈላ ምን ይሆናል ይገለባበጣል አይደለም የበኒ አደም ልብ ደሞ ከዚህ በላይ ኮረም ይገለባበጠው በኢማን ነው የሚሞተው በሽርክ አያውቅም አያስፈራም ይሄ ነገር የሚያስፈራኝ ነገር ቢሆን ይሄ ነገር ነው ብቻ لكن الحمد لله الله بشرነቱ እስልምና እንደሰጠን እኔ መቶ በመቶ እተማመናለሁ ጌታዬ ሞደው የሚወደኝ አላህ ስሞትም ይሄን ኢማን ከልቤ እንደማይወስደው በጣም ብዙ ተስፋ አለኝ ሁላችሁም የምትፈሩት ከሆነ ይሄን ፍሩ እንጂ ሌላሞ ክርስቲያን ማመና እንብያለ ያ ይሁዲ ማመን እንብያለ ይሄ ነገር የኛ ጉዳይ አይደለም አላህ ሂዳያ ያስጣቸው ብለን ነው ዝም የምንለው اذن نقول يا اخي اللهم يا ربي ثبتنا في الايمان قلال ادلم 100 مليون دولار ستو ايمان كلبه بيانساو من ترغم الله انقدي منن ترغم يلو سلازي يفلغون يارغ بغنزباتين بطيناتين يفلغون نغير يا الله سبحانه وتعالى يارغ بايماناتين كن والله بزون من من لمنو እንዳለው ኢማኑ በል ይጨምርልን ኢማኑ ጨምሮ ከዚህ ዓለም ዲወስተን ብቻ ነው እንትን የሚያርገው ስለዚህ የዛሬ ድርሳችን በዚህ ይጣቀላል ወንድሞችና እህቶች ልብ ያለው ልብ ይበል ማዓሲቢ በዛ ወንጀል ቢበዙ ቢበዛ ቢበዛ ቢበዛ ቢከመር መጨረሻ በአንድ ተውባ ልትደመሰው ትችላለ ወይም ደሞ አላህ በቸርነቱ ልብህን አይቶ ያኒ ኢንሻ አገፈረ ለክ ወኢንሻ አዘበክ ይሄ ነገር በጣም የተቆረጠ ነገር ነው ላኪን በሽርክ የሞተ ሰው ግን ወየለት ይያልኩ ማይኩ ለእናንተ ልሰጠኝ ኢንሻአላህ አንድ ማድሪ አንድ 10 ደቂቃ አለ የጥያቄና መልስ ብናረጋው ጥሩ ይመስለኛል እኔ ማይክ ፍሪ እንደኛ ይስማል አይስማ አሁን ይስማል አንድ ህታችን ነበረች ደሙ محمود በጣም በፕራይቬት ተፈልጋውታል ሆያሪ ሲጽፍ ነበር አንደ የሚለው ነው እኛ ሆነ ሀገራችን እንትኖች ነበሩ ጎረቤቶቻችን ክርስቲያኖች ነበሩ እና ሁሉ ጊዜ በስማም ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይላሉ ማለት ነው ይሄ ማለት እንዴት ነው አሻረኩበት ማለት አይደለም እንዴት ነው እነሱ አሁን ያረዱትን ስጋ ለመብላት ዝም ብለው ባላህ ስም ብቻ ሳይሆን የሚጠሩት ወልድ መንፈስ ቅዱስን ከጨመሩ ያ እንደማሻረክ ወይ የሚቆጠረው ኡስታዝ ያው ሰው ብዙም ስለማይረዳው እንደዛ ይያሉ የሚያርዱትንም ሊበሉ ይችላሉ አሁን እኛ ካባያችን ያሉ ክርስ እንደዛ ሁሉ ጊዜ ካባቸው አንሲሉን ሰማለን እና ይሄን ቢያብራሩልኝ ሰላም አለይኩም እሺ እህቴ ኑርጀና ካንቺ የማይጠበቅ ጥያቄ ነው ይሄ ምክንያቱም አንቺ እንደ ተራ አስተማሪዎች አይደለሽም የኔ ትምርትም በጥብቅ የምትከታተይና በስለት ያለሽ ልጅ ነሽ ኢትያቄ አለቦታው ነው ምክንያቱም ጨርሰናል ኩራሁን 3 ስላሴ ይበሉ 99 ስላሴ ይበሉ ኢሳ አላህ ይበሉ የፈለጉትን ይበሉ ክርስቲያን መሆናቸው አላህ መስክረዋል ስለዚህ خلاص ስጋው ይበላል አለ 3 ስላሴ ይላሉ እንጂ ምን ሊበሉ እንግዲህ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ይላሉ እንጂ አንዱ አመን አለች شيخ ابراهيم عليك نعم دي محمد رسول الله يما يلسو اندي سغاون بلالن عليك انشي هتي هالكوات محمد رسول الله قالك ما اسلام هونشكو من قرى انغدي سلازي اهون دومو ثلاث ثلاثه يمتلو نغر اربع ثلاثه يبلو 99 ثلاثه يبلو عيسى يبلو ولا ايش فلغوتني يبلو ፎች ነው ያው ቀደም ከተስተማሩት ውስጥ ነው ዘይድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ካራጣ አይነቶች ሁሉ የከፋው አንድ ሙስሊም ያለ حق የወንድሙን ክብር ማጉደፉ ነው የሚለው በምን አይነት ሁኔታ ነው ማጉደፍ የሚለው አልገባኝም እንጂ ሪባ ባድ ነው ሪባ በለናል 333 ዚና ማን ይቀላል ሪባ ከመብላት ላኪን ይሄ ነገር አሁን ያልከው ነገር عمل متعدي ማለት ይግን የሰው የወንድምህን ስም ማቋሸሽና የወንድምህን ስም ወይም ገንዘብ ማብላቱ መብላቱ ወይም ደሞ እሱን መስደቡ እንደዚህ እሱ ብቻ ነው አፉ የሚለው ሰውየው ብቻ ነው አፉ የሚለው አፉ አይልህም አላህ ሱብሃነ ተዓላ ስለዚህ ምንድነው የከበደው በዛ ነው እንጂ ያኒ ግን ይሆነም ጀሃነም ገብቶ እዛ አይቀርም በሰው የተጫወተ ሰው ወንድሙን የወንድሙን ስም ያቆሸሸ ነገር ሰው እዚህም አላህ ቴክኒክ አለው እንዴት እንደሚያስታርቃቸው ወይም እንዴት አርጎ አፉ እንደሚለው ወይም ደግሞ ክፍያ ከፍሎ እንትን ስለዚህ ምንድነው የምለው እኔ ሐዲሱ ጥያቄው ለምንድነው ያመጣው ሐራም ምን ለማለት ነው የፈለከው ይህም ወንጀል ነው ሪባም ወንጀል ነው ሪባም ትልቅ ወንጀል ነው የሰው ስም ማቋሸሽም ትልቅ ወንጀል ነው ግን ከእስልምና ክልል አይወጣም ናም ሰላም አለይኩም ኡስታዝ ሽክራን ጀዛኩም አላህ ኸይር ያው በደንብ ተብራርቶልና የኔ ጥያቄ ማለት ግልጽ ነው የክርስቲያን ስጋ መብላት የሚለው እዚህ አንዳንድ ሰዎች መከራከሪያ የሚያቀርቡት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልሐባዎቹም አፈር ይበላል አባቴ በغزወት ኡሁድ ነው ሲሞት አለ መጀመሪያ ደረጃ ቁርአን ወረደለት ምን ይባል ቁርአን ነው በሱረት አለ ዕምራን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሉ ያ ጃብር አሉት አባቴ ኮ ጀናማ እንዴ አይሰማም ወንድሞች ምንድነው ሁለት ኡሙ ዝበይር አይሰማም የተሰማ ነው ወንድሞች ምን ላርግ እንግዲህ እና አው እና ምን አለ እንግዲህ ልድገመው ነብዮች በሙሉ ስጋቸው አፈር አይበላቸው هذا ثابت የተረጋገጠለት ከነቢያችን የመጣ ነው እና ይሄን እንደ እምነት ነው የምንወስደው እምነት ነው ደሞ ሰሃባዎቹ ግን በነቢያችን ሐዲስ የተረጋገጠለት ከሆነ እናምነዋለን እገሌ ስጋቸው አፈር አይበላቸው ካሉ ነቢያችን እናምነዋለን ወይም ደሞ ዋቅዕ በዋቅዕ ከሆነ ደሞ እናምነዋለን ዋቅዕ ምንድነው እንዳልኳችሁ ጃብር ኢብኑ አብዱላህ አባቱ በغزወት ኡሁድ ነው የተገደለውና አላህ ሱብሃነ ተዓላ አነጋገረው ከሞተ በኋላ ጀና ከገባ በኋላ አነጋገረው ያ አብዱላህ كيف وجدت الجنه ምናምን አለውና فقال يا ربي እንደዚህ ጀና ከሆነማ በጣም ኮኛ እና በጣም ጥሩ ነው ግን يا ربي ሁለት ነገር ጠይቀሃለሁ አለው ምንድነው በቃ ወደ እንትን ወደ መሬት እንድትመልሰኝ ለምን መልሳለሁ አሉና ለሁለት ነገር አላቸው አሉ ለአላህ እንደዚህ አሉ አንደኛው ሄጄ እንደገና ልገደል እንግዲህ ክፍያው እንደዚህ ከሆነ ሄጄ ደግሞ እንደገና ትመልስልኛል እንደገና ተገድዬ መልሳለሁ ነው እንደገና ወደ መሬት መልሰኝ እስከ የውም القيامه እኔ ተገድዬ ስመጣ ትመልስልኛለህ እንደዚህ በቃ እንደዚህ አርግልኝ አለው ላ አለው አማ هذه حكمت ان الميت لا طيب ሁለተኛ ደግሞ እነዛ ሰሃባዎቹ ጓደኞቼና ወንድሞቼ የጂሃድ في سبيل الله በጂሃድ في سبيل الله የሞተ ሰው ብቻ ነው የሚያውቁ እንጂ እንደዚህ አይነት ንዕማ እንዳለኩ አያውቁምና ሄጀ ልንገራቸው فقال الله سبحانه وتعالى لعبد الله ሁለቱ እነ ነገር ለሃለሁ አለው አማ ሄደ ተገድለህ እንድትመለስ አይሆንም ግን ጀና ምን መሆኑን የበጂሃድ የተገደለ ሰው يعني حي مهونن اندال موتي اي قطر منام بي نغر لهالو قالنا جبريل طرتو ايچن اي يزو ورده الله سبحانه جبريلو من الان لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون تمام فرحين بما اتاهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ان بتام دس بلواچوال اذا بجهاد يموتوا سوتش بنانته دمو تجدلاچو اندتمطو تسفا يادرغو ناتشو يميلو نو اياو مجمريا بجهاد يتجدله سو موتوال انلم الموتمكو بس بوتا نو يقيرو كزي بوتا ودزا هدا ود الجنة غبا بس انا يهن ايا وردنا كذا بحالا عبد الله بن جابر بن عبد الله من هلال اباتي عليه ين الله يتناغغرو معناته اباتي راسي نو قبركوت عليه بجهاد في سبيل الله احد غزوه احد موتنا تجدلنا كثلاث سوت هونيه بغدغواد ياسغباوت اني نيني عليه دفنونا عندي قسل نبرو يتمتاو بتورواري طور يتمتاو بزي بباتو نبرنا دم يفسس سياسچغرن اجو اذا لا طبق ارغي دمون اسقمكوتنا اجو بذا بباتو ندطبقه دفنوا عليه كا هولت امت بهالا اذا طقب اذا شهوداتو يتدفنوبت مريت انتن عند وها فلفله وافلفلنا كذا بهالا بذا غزي نبرو امير مناله قبروچو يتدفنت قبر قفراچو اوطتنا تنش كوهاو راق ارغواچو عليه الشي بلن اني راسي كونو عليه راسي متيچي يا باتي قبر كهولت سوچ هوني قفركوتنا كذا ودي اباتي جسد ودي اباتي اكل سدرس سوستاچن ودقنا عليه لمن ودقو شتو يمسكنا يسو شتو متقلنا عليه በጭንቅላታችን ገብቶ አደነዘዘና ወደቀናለ እንደንቀልፍ ወሰደን ምክንያቱም ካባቱ ሸቶ የመጣው ሸቶ ነው የሚባለው ያኒ رائحه مسك በቃ በጭንቅላታችን አልተሸከምነው በጣም ጣፋጭ ነው በጣም ውበት ያለው ጥሩ ሸቶ ነውና አስተኛናለ ለክርስቲያን ሆነ ለይሁዳ መተው አንዳት የሚያርጉበት ቦታም ነው ይወስዷል እስላሞችም እዛም ስላሉ እዛ ይረዳሉ ይሄንን ቦታ ለመርዳት አንድ እስላም የነን ቦታ መርዳት ይችላል ወይ? ይሄ ነው አንድ ጥያቄ ጀዛኩም الله خير الجزاء ሰው እሺ ይሄን ቦታ መርዳት ይችላል ወይ ማለትሽ መርዳት ማለትሽ يعني ምን ማለትሽ ነው መርዳት ከዛ ልጆች መውሰድ ነው ወይስ ድርጅቱን በገንዘብ መርዳት ማለትሽ ነው ماكو سجسيت اولتنياو السلام عليكم ورحمه الله مردات الاستاذ بجنزبهم هنا يعني بتتشالوا مجبهم هنا عند النجر وصدوا الناسون بن للناسو مسقط معناتنا وهي بجنزب وهي بمجبهم بهونه نجر معناتنا وهي بنو بدقمه بغلبت فالنتير اللي هدو الناسو مردات يتشالوا او اهون جباني የምትሰጠ የምትሰጪው እርዳታ ቀጣ ወደ ህፃኖቹ የሚدرس ከሆነ هذا صدقه هذا صدقه والصدقه يجوز للكافر للمسلم حتى للحيوان لانسسام بله يعني مجب سرته لو وشوچو بتسطاچو صدقه نو نعم والله لخنزير بهونم خنزير اسما يترجمو انسسا روبوت انت وهكا تطاو صدقه نو في كل كبد رطب صدقه النبياتين بما انياهم هيوت يالو نجر يمتسطو صدقه نو سلازي انزي حصانوش ابات يلللاچو بترداچو سنا بتام منداو قطر صفر يلللو نجر ህፃኑ ወስደህ አሳድገ بس دقوا نذا كريستيان مش اندم يا ገንዘባቸው በዚህ ለምን አብልቶ ፋደል ቁርአንና ሙስሊሞች አያወጣ? ረቢ ችሎታ በትሰጠኝ አንድ ህፃን ሁለት ሶስት በቁርአን ፍዚ እንደዚ እስላም ባደርገውኮ ስፍር ኮለው ምንዳው አጅሩኮ والله لان يهدي بك الله رجل لن واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس او من حمر النعمال لهم انتكو هدايه بتشا يعني اسلمنا بتشا لم يمسطوا مجمران تقلبوا الله صدقه نو اسكم ياد غرس قلبك ود اسلمنا اسكبوا والله اندزيه عينت اجر الله بيلوني على من عنده يا ادر يتولاج نو قدنياي نو زي تلك سرا يسرا نبر عند ትልቅ ካምፓኒ ማናጀር ነበር በጣም ጓደኛት አለና አሁን 10 አመት ሰርቶ በዚህ ሳውዲ አረቢያ ከዛ በቃ በራሱ ወደ አዲስ አበባ ገባ አሁን ትልቅ ካምፓኒ ያለው አዲስ አበባ አደረ ነው አሁን ከሚስቱ ጋር 15 አመት ቆይተው ልጅ የላቸው አሁን ወደ አዲስ አበባ ሄደና ያ ጉዱ ፍቻ ነው የምትሉት ከዛ ከሆስፒታሉ አንድ ህፃን የሁለት አመት ነው አንድ አመት ህፃን ቀፈርሞ ወሰደውና አሳደገው አሁን 8 አመት ሆኗል 8 አመት ቁርአን ሐፈዘው ታቃላችሁ ቁርአን በደንብ ሐፈዘና ሰውነቱ እንትኑ ህወነታው በሙሉ የእስላም ተከታይ ሆነ ይምርጥ ሆነው ህፃን እስላም ሆነ ማለት ነው አሁን አንድ ቀን መጥቶ ጠየቀኝ ያ ሼህ አለኝ ይህ ልጅ በደም ባርገኑ ያሳደኩት አለ ልጅ አይደለም ስለዚህ አሁን ምን ላርገው አለኝ የምታረገው አልኩት አወለን ከህፃነቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የከፈልከው ገንዘብ ብር በብር አሁን ምንድነው የምታረገው አልኩት ወረቀት ጻፍና ወረቀት ጽፈህ ይህ ልጅ እኔ ያሳደኩት ልጅ ነው ልጅ አይደለም አይወርሰኝም አልወርሰውም ካደገና ደሞ ልጅ ከወለድኩ ደሞ የልጆች محرم ለ